أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. القرآن وسائر الكتب. إن الله لا ينزل إلا الحق ولا يقول إلا الحق، لكن الجاهلون والمعاندون يخلطون الحق بالباطل والصحيح بالسقيم. السقيم بمعنى الخربان أو المريض. كانت التوراة المنزلة على موسى عليه السلام هدى ونورا، وكان الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام حقا وصوابا، صواب بمعنى صحيح. لكن ما لبست اليهود والنصارى بعد نبيها، ليس بعد نبيها، إلا وحرفا وبدلا. حرف تقريبا بمعنى بدل، غير. حرف بمعنى غير الطريق. وبدلا وأدخلا في الكتابين ما ليس منهما، وأخرجا منهما ما كان منهما. شيء كان من التوراة والإنجيل أخرجا، وشيء لم يكن أدخلا. ويكفي أقل نظر إلى هذين الكتابين الذي يعبر عنهما بالعهدين. تذهب إلى المكتبة تقول عندك كتاب العهدين، يقول نعم موجود في المكتبات. كتاب العهدين يعني كتاب التوراة والإنجيل، وأيضا يسمى الكتاب المقدس. تقول عندك كتاب المقدس، يعطي لك التوراة والإنجيل. أقل نظر إلى هذين الكتابين يكفي للإذعان للقبول بما ذكرنا من وقوع التحريف. يعني حتما حدث التحريف، التبديل، التغيير والتحوير. التحوير أيضا بمعنى التبديل، التغيير. الشائن بمعنى المعيب جدا، معيب من العيب. الشائن المعيب جدا. ما بدلوا قليلا، بدلوا كثيرا، حتى تجد في التوراة والإنجيل الآن هذا المبدل تجد فيه كلام فيه العيب الشديد. فهل يعد يعني هذا الكلام يعتبر من وحي السماء؟ الله سبحانه وتعالى يقول هكذا كلام، جبرائيل يأتي بهكذا كلام، وكلام الله الحكيم. الآن يأتي بأمثلة. المثال الأول، ما ينقله سفر التكوين. سفر التكوين كتابهم ينقسم إلى أسفار، يعني تقريبا مثل إلى أجزاء، وأيضا كل سفر إلى أقسام. هكذا نحن نقسم القرآن إلى أجزاء، بعد كل جزء إلى أيضا أقسام، هؤلاء أيضا هكذا. يوجد قسم من الأقسام اسمه سفر التكوين، الإصحاح 19. ماذا يقول هذا عن لوط عليه السلام؟ أنه شرب الخمر. النبي من الأنبياء في كتابهم ينقل أنه شرب الخمر فقط. هذا لا، وزنى مع بنته الكبرى، ثم شرب في الليلة الثانية أيضا الخمر وزنى مع بنته الصغرى. إذا كان النبي يفعل هكذا، فهم ماذا يفعلون؟ ما ينقله سفر أشعياء الإصحاح 20 من أن الله أمر أشعياء النبي أن يمشي مكشوف العورة من دون لباس، والإفتة يعني مكشوف 100% 3 سنين، ففعل النبي أشعياء. ممكن المسيحيون الألمان عملوا مدينة العراة لأنهم يطبقون هذا الإصحاح. لأن النبي إشعياء 3 سنين مشى هكذا مكشوف العورة 100%، ولكن 3 سنين هؤلاء يطبقون طول العمر هكذا. الخبر الثالث ما ينقله سفر حزقيال الإصحاح الرابع من أن الله أمر نبيه حزقيال أن يأكل خبزا من الشعير، لكن فقط خبز من الشعير لا، على الخر الذي يخرج من الناس. الخر بمعنى الغائط مثلا هكذا، يخبزه أمام عيون الناس، يأكل الخبز المخلوط هكذا ويعمله خبزا أمام عيون الناس. النبي يفعل هكذا؟ والله يأمره هكذا مثلا؟ مثال آخر ما يقوله بولس في رسالته. بولس اسم شخص من القديسين في المسيحيين. في رسالته إلى أهل غلاطيا، غلاطيا اسم منطقة، في الإصحاح الثالث ماذا يقول؟ المسيح افتدانا من لعنة الناموس. لعنة افتدانا يعني كان فداء لنا، كان قربانا. المسيح افتدانا من لعنة الناموس. الناموس له معاني، من معانيه البعوض، تعرف البعوض الذباب الذي يمتص الدم ويعمل الملاريا أيضا. المسيح كما يقول هذا افتدانا من لعنة الناموس. كيف افتدانا من لعنة الناموس؟ إذ صار اللعنة لأجلنا، يعني المسيح والعياذ بالله صار ملعونا هو نفسه، ولكن من أجلنا نحن، من أجل نحن لا نكون ملاعين هو صار ملعون والعياذ بالله. هكذا إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب مثلا حسب زعمه ملعون كل من علق على خشبة، ويقولون بأن النبي المسيح علق على خشبة وصلب، عملوا هكذا، علقوه وصلبوه وقتلوه. فالنبي المسيح ملعون، لماذا؟ لأنه قال ملعون كل من علق على خشبة، فهو الذي صار والعياذ بالله ملعونا، والمسيحيون تحرروا من لعنة الناموس. هكذا الكلام موجود عندهم. ودع عنك الخرافات، وأترك الخرافات الأخرى. خرافات يعني الكلام الذي ليس صحيحا. التي تثبتها أو تثبتها يعني تلك الكتب مما يندى لها الجبين. يندى لها الجبين، ترمن الجبين، يندى بمعنى يعرق. الإنسان العاقل إذا سمع خرافة أحيانا يعرق جبينه، يخرج العرق. بعض الخرافات تجعل الإنسان يعرق. مما يندى بمعنى يعرق من العرق. الجبين الجبهة، جبهة الوجه. مثل ماذا؟ كمصارعة الله لبعض أنبيائه. تعلمنا مصارعة، مقاتلة، محاربة. الله نزل وتحارب مع بعض أنبيائه. سمعت هذا؟ لأن الله نزل وتحارب مع الأنبياء، هؤلاء يقولون هذا. وكون بعض الأنبياء ولد زنا أيضا، هكذا أقوال عندهم. ومشي الله في الجنة، هذا ما مشكل، مشى في الجنة. ونزوله لتفريق كلمة الناس، الله ينزل ويفرق كلمة الناس، يعمل خلاف بين الناس. ممكن الوهابيون أخذوا من كتاب العهد أو العهدين عندما يقولون الله سبحانه وتعالى ينزل في ليلة الجمعة إلى الأرض ويركب على الحمار، هكذا ممكن أخذوا من كتاب المسيحيين وتقول لماذا الله ينزل في ليلة الجمعة ويركب على حمار؟ يقول لا، ما قرأت آية إن الله على كل شيء قدير؟ الله حتى قادر أن يركب حمار، هكذا ممكن أخذوا من المسيحيين. سهل كتاب يلعن مثل عيسى المسيح عليه السلام وينسب إلى الزنا بذات المحارم مثل لوط عليه السلام، ويستهزئ بأنبياء الله من أكلهم العذراء ومشيهم عارئ العورة والإستاء، هل هذا كتاب وحي من عند الله وهدى ونور؟ هذا كتاب هدى ونور هذا؟ ولكنه هدى ونور لألمانيا التي عملت مدينة العرب. كلا وألف كلا. ولقد صدق الله تعالى حيث يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هذا يتكلم عن اليهود، كانوا ينقضون ميثاقهم. ميثاق يعني قسم أو عهد، يقسمون بشيء ويخربون قسمهم. لعناهم يعني بسبب تخريبهم لعهدهم وقسمهم الله سبحانه وتعالى لعنهم. وجعلنا قلوبهم قاسية، قلوب اليهود قاسية، ليست قاسية، قاسية. يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني كلام الله سبحانه وتعالى يبدلونه كما يريدون. ونسوا حظا بمعنى قسما مما ذكروا به، هؤلاء ذكروا بأشياء بأنها محرمة ولكنهم نسوا. والتكملة للآية ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم يعني عهدهم لا تفعلوا هذا لا تفعلوا هذا لا تفعلوا هذا، فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا قسما مما ذكروا به. وقال تعالى فويل، ويل بمعنى اسم من أسماء جهنم، من تفاسير ويل بمعنى جهنم. ويل يعني جهنم للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. التوراة والإنجيل المكتوبان الآن مكتوبان بأيدي الناس وليس من عند الله، ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، كسبهم باطل وحرام. فهم كما قال القرآن الحكيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفار يعني كتب. الحمار الذي يحمل الكتب يعرف ماذا يوجد في الكتب؟ لا يعرف. اليهود الذين يحملون التوراة مثل الحمار الذي يحمل كتب ولا يعرف ماذا يوجد في داخل الكتب. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ثم إن كتاب العهدين كتاب عجيب يفضل عليه كتب التواريخ والقصص. ممكن المسيحيون أو اليهود يفضلون كتاب العهدين على كتب كثيرة مع أنه كتاب خربان جدا. إذا شخص أراد أن يكون قسيسا كم يحتاج أن يدرس ويتعلم من أجل أن يصبح قسيسا؟ يعني في الدين المسيحي ممكن في شهر أو شهرين يقرأ بعد يصبح قسيسا. حتى الراهب والراهبات عندما الراهبة تنجب طفلين ممكن هي قرأت قصة النبي لوط مثلا. فهو كتاريخ حشوه مضطرب اللفظ والمعنى. هذا الكتاب كتاب مثل كتاب تاريخ. حشوه بمعنى داخله. حشوه بمعنى داخله. هذا الكتاب مضطرب يعني غير مستقر. مضطرب اللفظ والمعنى. لفظه غير مستقيم ومعناه أيضا غير مستقيم. غير أنه مضطرب اللفظ والمعنى إذا ترجموه إلى اللغة الأفريقية يزيدونه اضطرابا ويقولون أبيض كمثل لب جوزي الهند هكذا. بعيد غاية البعد عن الذوق والفكر. لا يوجد ذوق ولا يوجد فكر. وقد شهدت تواريخ أهل الكتاب أنه حرف. حتى بعض أهل الكتاب يعترفون بأن الكتاب حرف وبدل ثم حرف ثم حرف، كما يظهر ذلك لمن راجع كتاب اسمه الهدى أو الرحلة للعلامة البلاغي رحمه الله. هذا كتب كتاب يتكلم عن تحريف التوراة والإنجيل. أما القرآن الحكيم فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال الله تعالى فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفيه يعني في القرآن من الحكم والأحكام والأخلاق والآداب والمواعظ والنصائح والحق والعدل والصدق والفصاحة والحضارة بمعنى المدنية والثقافة بمعنى ثقافة بمعنى فرهنج. تعرف فرهنج؟ كالشر. تعرف كالشر؟ الثقافة يعني آداب أخلاق علوم. وأحوال المبدأ والمعاد. المبدأ كيف بدأ خلق الإنسان، المعاد كيف يرجع الإنسان في يوم القيامة، والجنة والنار والدنيا والآخرة، وقصص الأنبياء بما يليق بهم يناسب الأنبياء من نزاهة وطهارة. في القرآن لا يوجد نبي زنا، لا يوجد نبي شرب الخمر. وحكاية الأمم الغابرة، الأمم الغابرة الأقوام الماضية الأقوام القديمة. الغابرة يعني القديمة. والأمثال جمع مثل، والعبارة وإلى آخره. بحور وبحور، بحر جمعه بحور، بحور من العلم. كيف لا يكون كذلك وهو كلام الله ووحيه وهداه ونوره ودستوره، دستور يعني قانون، للخلق إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة. هذا قانون. ندرس هذا الدرس الصغير، درس الإمام. يبعث يرسلون يوم القيامة. الإمام، من هو الإمام وما هي صفاته ومن يعينه، من يعين الإمام، وما سمته، سمة يعني علامة نشاني، وعلائمه، علائم أيضا بمعنى السمة علامة. هذه أسئلة جديرة بالمطالعة، جديرة يعني مستحقة للمطالعة كأن تقرأ وتعرف. واحد، الإمام عليه السلام هو خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان للرسول من عزل ونصب، الرسول يعزل شخص وينصب شخص. يعزل يعني يبدله، يكون مثلا حاكما في منطقة عن الرسول، الرسول من حقه أن يغيره يبدله. من عز ونصب، نصب يعني يعينه حاكما، الرسول يعين شخص حاكم على منطقة مثلا من حقه. وسلطان للرسول سلطان حكومة وشأن وقيمة، وحفظ للدين وتبليغ للأحكام وطهارة وقداسة. منتهى الأمر هنا يأتي إلى الفارق بين الرسول والإمام. منتهى الأمر أن الرسول يخبر عن الله تعالى والإمام يخبر عن الرسول. الإمام لا ينزل عليه جبرائيل، الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه جبرائيل. ثانيا، صفات الإمام هي صفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غالبا. لماذا قال غالبا؟ لأن هناك بعض الفروق بين الإمام لا ينزل عليه جبرائيل عليه السلام. فكل منهما عالم، ورع، ورع تقريبا بمعنى التقي، كل من الرسول الإمام ورع بمعنى التقي، يخاف أو يخافان الله سبحانه وتعالى. شجاع، جواد، جواد يأتي بمعنى كريم. حسن الأخلاق، لطيف الشمائل، لطيف الشمائل بمعنى حسن الأخلاق. طاهر النفس، معصوم، وسيأتي معنى العصمة فيما بعد. غيور، يغار على الدين، إذا وجد الدين في خطر مستعد الرسول أو الإمام أن يضحي بنفسه، يعني مستعد أن يجاهد ويكون شهيدا من أجل الدين لا يخرب، مثل الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام غيور على الدين، لما يجد الدين يخرب يغضب، يغضب لله سبحانه وتعالى. ملتزم بالأحكام، عامل بما يقول، ما يقوله يعمله. ذكي الجوارح، ذكي بمعنى طاهر. الجوارح بمعنى الأيدي والأرجل والعيون والفم، يعني لسانه طاهر لا يتكلم الحرام، عيونه طاهرة لا تنظر إلى الحرام. ثالثا، يعين الإمام عليه السلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله عز وجل. الله يأمر الرسول عين فلان. رابعا، علائم الإمام كثيرة، لكن من أبرزها يعني أظهرها وأقواها من علامات الإمام أن يكون أفضل أهل زمانه، حتى لا يفضل عليه أحد في منقبة. منقبة بمعنى صفة من الصفات أو أخلاق أو فضل من الفضائل. الإمام أفضل أهل زمانه، ولا يعلو عليه أحد في صفة، ولكن أبا بكر كان أعلى من الإمام علي في صفة من الصفات، وهي أنه كان أكبر سنا. هل هذه الصفة جيدة؟ حتى أبو أبي بكر كان أكبر من أبي بكر، لماذا؟ هو ما كان الخليفة. كبر السن ليس منقبة في الدين الإسلامي. حتى في غزوة مؤتة الظاهر، الرسول عليه الصلاة والسلام عين أسامة بن زيد، كان عمره تقريبا 18 سنة وأقل من 18 سنة، عينه قائدا لفرقة من الجيش، وكان أبو بكر وعمر جنود، يجب أن يطيعوا أسامة. المسألة ليست مسألة هذا أكبر فهذا يفهم أكثر، كلمة هذا أكبر يفهم أكثر، هذه الكلمة ليست صحيحة دائما. ممكن على مستوى الأطفال، ممكن طفل عمره 10 سنوات يفهم أكثر من طفل عمره سنة مثلا، أما على مستوى الكبار لا، الأعلام هو الذي يفهم أكثر، أليس هكذا؟ الأعلام وليس الأكبار. إذا كان الأكبر يفهم أكثر لا ندرس، نجلس نأكل نشرب، أن من أكبر نفهم، ولا نبني مدارس ولا نبني جامعات، نكبر ونفهم أكثر يكفي. لماذا نصرف أموال على العلم؟ الأعلام هو الذي يفهم أكثر. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، إشارة بأن إشارة إلى أن الإمام عليه السلام هو أعلم الناس بعد الرسول، أعلم الناس بعد الرسول، يجب أن يكون خليفة الرسول وليس أكبر الناس سنا، فهو الكامل وغيره ناقص. هذه هي الأمور الأساسية في الإمام عليه السلام، ويتبع كل أمر منها مباحث نشير إلى أصولها إشارة إجمالية إن شاء الله في المستقبل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.